بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 79 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الخميس 10 من شهر جماد الآخرة 38,400,000. والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب صفة النار وأنها مخلوقة. أسأل الله أن يعيذني وإياكم منها. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بأسانيدكم إلى المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. قال: غساق يقال غسقت عينه، ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسق واحد. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر. قال: وقال عكرمة: حصب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره: يعني حصب بالحبشية، ومعناها بالعربية حطب. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم. نعم، أحسن الله إليكم. وقال غيره: حاصبا الريح العاصف، والحاصف ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها. ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجارة. صديد قيح ودم، خبت طافئت، طورون تستخرجون، أوريت أوقدت للمقوين للمسافرين، والقي القفر. وقال ابن عباس: صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويساط بالحميم، زفير وشهيق، صوت شديد وصوت ضعيف، وردا عطاشا، غيا خسرانا. وقال مجاهد: يسجرون توقد بهم النار، ونحاس السفر يصب على رؤوسهم، يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم، مارج خالص من النار، مرج الأمير رعيته إذا خلاهم، يعد بعضهم على بعض، مريج ملتبس، مرج أمر الناس اختلط، مرج البحرين، مرجت دابتك تركتها. نعم، مرجت دابتك. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مجاهر أبي الحسن. لا، ليس هكذا، مرجت دابتك، أو مرجت دابتك، مرجت أنت، يعني مرجت دابتك تركتها، وفي الهندية مرجت دابتك إذا تركتها، إذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مجاهر أبي الحسن قال: سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أبرد، ثم قال: أبرد حتى فاء الفيء، يعني للطلول، ثم قال: أبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهنم. قال حدثنا محمد. نعم، بن يوسف. هذا حين كان في السفر صلى الله عليه وسلم، وكذا في الحضر، أراد المؤذن أن يؤذن يعني لصلاة الظهر، يعني لصلاة الظهر، فلما قام ليؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، يعني انتظر حتى يبرد الجو، حتى لا يخرج الناس في نحر الظهيرة. فانتظر شيئا ثم قام يؤذن فقال له: أبرد، فجلس، ثم انتظر مدة ثم قام ليؤذن فقال له: أبرد، يعني انتظر حتى يبرد الجو. ذلك لأن الناس كانوا يخرجون في شدة الحر، وأكثرهم كانوا حفاة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا مثلنا، نحن كلنا نجد نعالا أكرمكم الله ننتعل بها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجدون مثلنا النعال، أكثرهم كانوا يمشون حفاة. وفي هذا تذكرت قصة، وهو أن وائل بن حجر رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ووائل كان من ملوك اليمن، كان ملكا من ملوك اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بعطاء، أمر له بعطية، وأرسل معه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان، كي يعطيه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يعطى. أرسل معاوية قال أعطه كذا وكذا، يعني من المال من الإبل أو الغنم أو نحوها. ومعاوية رضي الله عنه كما تعلمون كان رجلا فقيرا، حتى في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها انتهت من طلاقها من زوجها، وأنه تقدم لها اثنان من الصحابة الكرام كل منهما يخطبها لنفسه، وهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأبو جهم أبو جهم بن حذيفة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير. فمعاوية رضي الله عنه كان فقيرا في أول الأمر، ثم أغناه الله فكان مليكا، وهو أول ملك في الإسلام كما سبق أن ذكرنا ذلك حين ذكرنا الأثر الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. المقصود فخرج معاوية رضي الله عنه وليس له نعل ينتعله، فخرج في الشمس ووائل على ناقته، راكب على راحلته، فقال له معاوية والجو حار والأرض حارة، قال لو أعطيتني نعليك، يعني أنت راكب الجمل ما تحتاج النعلين وأنت منتعل وأنا حافي، لو أعطيتني نعليك لأن الأرض تحرقني وأنا خارج في حاجتك، أعطيك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطى، فلو أعطيتني نعليك، قال لا. قال طيب لو أردفتني خلفك، الجمل يشيلني ويشيلك، لو أردفتني خلفك، قال لا، السوقة لا يكون ردف الملوك، أنا ملك وأنت من السوقة، يعني من عامة الناس، من عامة الناس السوقة لا يردفون خلف الملوك، لكن امشي في ظل بعيري، لكن امشي في ظل بعيري، يعني تطأ بقدميك في الظل، يعني وش اللي يبرد؟ طيب الدنيا حارة، لكن سبحان مغير الأحوال، ودارت الدنيا وأخذت دورتها، وصار معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، يملك أكبر دولة على وجه الأرض من حدود الصين إلى آخر تونس، ومن أذربيجان وأرمينيا إلى بلاد النوبة. صار معاوية أمير المؤمنين، ووائل بن حجر من عامة الرعية، إنسان عادي. فوفد رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه في الشام، فقام إليه معاوية رضي الله عنه وأجلسه بجواره على سرير الخلافة، ثم ذكره بذاك اليوم، ثم ذكره بذاك اليوم الذي كان معاوية فقيرا، وكان وائل من الأثرياء من ملوك اليمن، فخرج في حاجته حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيئا، فسأله أن يعطيه نعله فأبى، قال لا، أنت لست أهلا أن تلبس نعلي. قال طيب أردفني خلفك، قال لا، لست أهلا أن تردف خلف الملوك. طيب، قال امشي في ظل بعيري، امشي في ظل الراحلة. وهكذا الدنيا يا أخوان، وهكذا انظروا، معاوية رضي الله عنه كان صعلوك لا مال له، فصار أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. ووائل رضي الله عنه كان من عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيارهم رضي الله عنهم أجمعين. المقصود أن الصحابة كانوا في فقر شديد، كثير منهم لا يجد نعلا يلبسه، فلو خرج في الشمس لشق ذلك عليهم، ولذلك حين قام المؤذن يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم قام ليؤذن بعدها بمدة قال أبرد، ثم قام يؤذن أخرى قال أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول، والتلول جمع تل، والتل هو الجبيل الصغير، الجبل الصغير يسمى تلا، حتى رأينا فيء التلول، يعني حتى رأينا ظل التلال، حتى رأينا للتلال ظلا يستطيع الناس أن يمشوا في ظل تلك التلال، فهمنا؟ ولذلك ذهب أهل العلم أن صلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها، يستحب تأخير صلاة الظهر قليلا حتى يبرد الجو قليلا حتى لا يتضرر الناس أخذا من هذا الحديث. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف. نعم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري سيورد بقية الحديث لاحقا إن شاء الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حين قال إن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم، قال قال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكر أن النار اشتكت إلى ربها قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، يعني من شدة الحر، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، أذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال فذاك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، من الزمهرير، الزمهرير يعني من البرودة، من شدة البرودة. وهذا أمر غيبي نؤمن به ولو لم نعرف كيفيته، نؤمن به على حقيقته كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولو لم نعرف كيفيته، لكننا نؤمن يقينا أن شدة الحر هو نفس النار، وأن شدة البرد نفس النار، وأن النار تتنفس في العام مرتين، أذن لها الله عز وجل بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعدي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم، شك همام. قال حدثني عمرو بن عباس قال ولذلك من السنة إذا أصيب الإنسان بالحمى، وهي التي يسميها الناس بالسخونة أو يسمونها إيش؟ ارتفاع درجة الحرارة، فمن السنة أن يبرد الإنسان ذاك الحر بالماء، يعني إما أن يغتسل أو يجعل كمادات. وكان بعض الصحابة بل بعض الصحابيات إذا شكى الإنسان الحمى أخذت شيئا من ماء وصبته في جيبه، في جيب هذا المحموم، والجيب هو موضع إدخال العنق، وموضع إدخال العنق من الثوب، يعني صبت الماء في جيب هذا المريض. ولذلك يسن أن الإنسان إذا أصيب بالحمى أن يبرده بالماء فيغتسل بالماء البارد، يغتسل بالماء البارد أو يوضع له كمادات أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا فقال أبردوها بالماء فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن أروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. يعني لما قالوا لأسامة رضي الله عنه ألا تأتي فلانا فتكلمه يعني من الأمراء وهذا حين سألوه أن يكلم عثمان رضي الله عنه في أمر فقال أتظنون أني لا أكلمه إلا علنا يعني لا ينبغي للإنسان أن يناصح الأمير علنا أمام الناس فيشهر به بل إذا كان له نصح عند الأمير يناصحه فيما بينه وبينه فيما بينه وبينه لا يناصحه علنا يشهر به لأن النصح علانية ليس بنصح إنما هو تشهير جزاك الله خيرا إنما هو تشهير ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة فلما تأتيني أمام الناس وتنصحني تقول يا فلان أنت فعلت كذا وكذا وهذا لا ينبغي وأنا أنصحك لوجه الله أنت فضحتني تكلمت أمام الجميع لكن تأتي فيما بيني وبينك وتقول يعني أن لي عندك نصيحة رأيت فيك كذا وكذا والأولى أن تفعل كذا هذا هو النصح النصح أن يكون سرا لا يكون علنا وأولى الناس بذلك ولاة الأمر لا ينبغي للإنسان أن يشهر بهم بحجة النصيحة ولا ينبغي له أن يعلن النصح إن أراد أن ينصح إنما يكون ذلك سرا ولذلك هنا لما قالوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه انظروا قال قيل لأسامة رضي الله عنه لو أتيت فلانا فكلمته يعني نصحته كما قلنا المقصود به عثمان والله أعلم قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم يعني تظنون أني إذا أردت أن أنصحه لا بد أن أسمعكم وأسمع الناس إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا يعني دون أن أفتح باب فتنة باب فتنة وهذا الأصل أن الإنسان لا يناصح أحدا إلا سرا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب صفة إبليس وجنوده قال وقال مجاهد يقذفون يرمون دحورا مطرودين واصب دائم وقال ابن عباس مدحورا مترودا يقال مريدا متمردا بتكه قطعه واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها رجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لأحتنكن لأستأصلن قارين شيطان قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر وجف طلعة ذكر نعم أحسن الله إليكم قال فأين هو قال في بئر ذروانة فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر نعم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحرته اليهود، ولبيد بن الأعصم هذا يهودي، هذا يهودي من خبثاء اليهود، سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة. مشاطة هو ما يخرج من أثر الامتشاط من الشعر ونحوه، من الشعر ونحوه. فكان تأثير السحر المرض، يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تغير شيء من إدراكه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول أهل العلم أنه في فترة مرضه ذاك ما نزل عليه شيء من القرآن، ما نزل عليه شيء من الوحي، كما أنه في فترة الإفك وامتدت شهرا كما سيأتي معنا في حديث عائشة حين رميت بالإفك رضي الله عنها انقطع الوحي عنه شهرا صلى الله عليه وسلم حتى نزلت براءتها رضوان الله عليها. هنا أيضا ما نزل شيء من القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أثر السحر عليه مرض، يعني كان لا يستطيع أن يقوم، فإذا أراد أن يقوم سقط، إذا ناء أن يقوم يعني حاول أن يقوم يسقط. وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، يعني يأتي أهله، يخيل إليه أنه يأتي أهله فيغتسل وهو ما أتى أهله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ظهر، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في إدراكه ولم يتغير منه شيء صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أنه مريض. فمكث يدعو ويدعو ويدعو، والسحر نوع من الابتلاء إذا سحر الإنسان، لأن السحر مرض، كما أن الإنسان يبتلى بالأمراض والأسقام، كذلك ربما يبتلى بعدو يسحره فيؤثر عليه بمرض أو سقم ونحو ذلك، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا ابتلي بأي شيء، إذا ابتلي في نفسه أو ابتلي في أهله أو ابتلي في ولده أو ابتلي في ماله، فإن الأصل أنه يتضرع إلى الله عز وجل وينطرح بين يديه. والله يبتلي العباد كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه الابتلاءات وهي الامتحانات، يبتلي الله العباد. فإذا ابتلى الله العبد بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ربما يبتلى الإنسان في نفسه بمرض، قالوا فلان أصيب بمرض كذا، أصيب بالسرطان أجارني الله وإياكم مثلا، أصيب بكذا أصيب بكذا، هذا كله ابتلاء من الله. والعبد ليس له إلا التسليم لله عز وجل والتضرع والانطراح بين يديه. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم حين ابتلي بذاك المرض، حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي قبحه الله، سحر نبينا صلى الله عليه وسلم فمرض نبينا صلى الله عليه وسلم، أخذ يتضرع إلى الله عز وجل، فدعا ودعا ودعا حتى أرسل الله إليه ملكين على هيئة رجلين، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهما ويسمع حوارهما. فقال أحدهما للآخر: ما للرجل، يعني ما باله، ما له؟ فقال الآخر: مطبوب. مطبوب يعني مسحور، مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه، من سحره؟ فأجابه الآخر، قال: لبيد بن الأعصم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لأنه لا يدري ما به، يرى أنه مريض لكن ما سبب المرض لا يدري، فعلم أن سبب المرض هو السحر. قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما، في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، يعني مشط وأثر الامتشاط، وفي جب طلع ذكر. طلع هو الذي يؤخذ من النخل، حبوب الطلح الذي تؤبر به النخلة الأنثى، يؤخذ من النخل الذكر. قال: أين؟ قال: في بئر ذروان، وفي لفظ قال: في بئر ذي أروان، وهو حائط من مزارع المدينة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الساحر سحر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي ذكر، في مشط ومشط، وألقاه في هذا البئر، في هذا البئر. فدعا الله عز وجل فشفاه الله عز وجل، عافاه. ثم خرج مع أصحابه حتى جاء إلى ذاك البستان، فنظر وإذا هو بستان كئيب، نخله كأنه رؤوس الشياطين، يعني تدخل وإذا برؤوس النخل كأنها رؤوس الشياطين. فلما نزحوا من ماء تلك البئر التي ألقي فيها السحر، وإذا ماؤه كنقاعة الحناء، كنقاعة الحناء. قالت عائشة: أفلا أخرجته، يعني أخرجت السحر وأبطلته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل، يعني شفاني ولم أحتج إلى فك السحري، إنما شفاني الله عز وجل من عنده كرما وفضلا منه سبحانه. قال وأما أنا فكرهت أن أثير على الناس شرا، يعني أثير فتنة إذا علم الناس أن فلانا سحر نبينا صلى الله عليه وسلم، ربما اعتدوا عليه وربما حصل فتنة بين اليهود والمسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يثير بين الناس فتنة وأمر بتلك البئر فدفنت. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد عوفي عافاه الله عز وجل من عنده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فرق الهندية وكذا في هامش اليونينية قال يضرب على كل عقدة، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل في الهامش. نعم قلت ذلك. أحسن الله إليكم. نعم. قال عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. نعم. قال حدثنا ذلك الذي يصلي هذا في حق من ترك قيام الليل، فكيف في حق من ترك صلاة الفجر؟ لأنه يقول أصبح يعني استيقظ وقت طلوع الصبح لا بعد طلوع الشمس، أصبح يعني في وقت الصبح، والصبح متى؟ حين طلوع الفجر. ألا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الصبح هو طلوع الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن قام وصلى، فإن قام انحلت عقدة، قام ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وإلا أصبح يعني يستيقظ صباحا وهو خبيث النفس، فكيف بالذي لا يصبح، لا يستيقظ صباحا، إنما يستيقظ الساعة 8 الساعة 7 بعد طلوع الشمس. ولذلك تجد الذي تفوته صلاة الفجر تنظر إلى وجهه ترى أنه أصبح خبيث النفس. خبيث النفس يعني كئيبا حزينا، على قول العام عندنا يتضارب مع ذبان وجهه، تلاقيه مكشر مبوز ماله نفس يتكلم مع أحد. لكن الذي قام وصلى الفجر في جماعة تجده متبسما نشيطا، ذهب إلى عمله نشيط، ويستقبل الناس بابتسامة وضحك، يسلم على هذا ويصبح على هذا ويدعو لهذا. لما؟ لأنه صلى في جماعة، والآخر فاتته الصلاة فأصبح خبيث النفس يعني متضايقا كسولا، لا يقابل الناس إلا بوجه عبوس قمطرير، فإذا سلم عليه إنسان ما رد عليه السلام، وإذا كلمه إنسان ربما تشاجر معه. يحصل. فكيف بالذي يدرك قيام الليل؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام فصلى، يعني من الليل، قام فصلى من الليل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال نام ليله، يعني ما قام من الليل، نام الليل كله حتى الصبح يعني حتى الفجر، قال ذاك بال الشيطان في أذنيه. معناها أكثرنا هكذا ينام حتى يصبح، يعني حتى طلوع الصبح حتى الفجر، نام ليله يعني الليل كله، ما استيقظ حتى مضى الليل. والليل متى يمضي؟ متى ينتهي؟ إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر. فكيف إذا فوت صلاة الفجر أيضا؟ فكيف إذا لم يقم لصلاة الفجر أصلا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. نعم، لأن الشيطان يشارك الإنسان في كل شيء، يشاركه في أكله، يشاركه في شربه، يشاركه حتى في جماعه لأهله. ولذلك إذا أتيت تأكل ولم تذكر الله عز وجل أكل الشيطان معك، وإذا جئت تشرب ولم تذكر الله عز وجل شرب الشيطان معك. فالشيطان يشارك الإنسان في مطعمه في مشربه حتى في أهله حتى في جماعه لزوجته يشاركه. ولذلك إذا جاء الإنسان للأكل سمى الله حتى لا يشاركه الشيطان، إذا جاء يشرب سمى الله، وإذا جاء يجامع أهله سمى الله، فيقول قبل أن يجامع أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنبنا يعني الرجل وزوجه بحيث لا يشاركنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني إن قدر بيننا ولد، إن قدرت بيننا ولدا احفظه من الشيطان. قال فإن قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان، لا يضره الشيطان، فإن نسي ذلك لا يأمن أن يضره الشيطان، فإن نسي أن يقول هذا الذكر لا يأمن أن يضره الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. قال ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان، أو قال الشيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام نعم. ولذلك أشد وقت في الكراهة أوقات النهي، تعلمون كم هي؟ خمسة. أوقات النهي خمسة، وهي من بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ثم إذا توسطت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، ثم بعد العصر إلى أن تتهيأ الشمس للغروب، ثم وقت غروب الشمس، وقت غروب الشمس. وأشدها كراهة عند الطلوع وعند الغروب، بل ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم الصلاة وقتها، قال لأنها وقت عبادة الكفار، قال وعندها يسجد لها الكفار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، وإذا غربت تغرب بين قرني شيطان، وعندها يسجد لها الكفار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، في معنى ذلك قالوا أن الشمس إذا تهيأت للطلوع، إذا ظهر حاجبها وهو وقت سجود الكفار لها، يأتي الشيطان وهم يسجدون للشمس فيضع قرنيه، يعني يقف أمامهم بحيث أن قرناه يكون على طرفي الشمس، يعني الذي يرى إذا رؤية ترى كأن الشمس بين قرنيه، بين قرنيه. وإذا غربت وقت سجود الكفار لها يأتي الشيطان ويكون أمامهم بحيث أن يجعل قرص الشمس الذي يغيب يجعله بين قرنيه. ولذلك قال فإنها تطلع بين قرني شيطان، قال وتغرب بين قرني. وهذا ملاحظ إلى يومنا هذا في حال الكفار الذين يعبدونها، فتجد بعض الوثنيين الآن في بعض البلاد كالهند مثلا، وهذا يعني لعل بعضكم رآه في بعض يعني في بعض الوثائق ونحو ذلك، تجدهم بعض الوثنيين من الهندوس وغيرهم ينتظرون وقت طلوع الشمس، فإذا بدأ حاجب الشمس خروا لها سجدا يسجدون لها، وكذا عند المغرب يتهيئون حتى يبدأ قرص الشمس في النزول في الأفق، فإذا بدأ قرص الشمس ينزل في الأفق خروا لها سجدا. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعندها يسجد لها الكفار، وعندها يسجد لها الكفار، فيأتي الشيطان ويجعل قرنيه بين جانبي قرص الشمس فيسجد الكفار للشمس وهو أمامهم. ولذلك تشتد الكراهة في هذين الوقتين، يعني وقت طلوع حاجب الشمس ووقت غروب قرص الشمس. فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث هو ورد من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك عندك في هامش اليونينية عن أبي هريرة هكذا، وكذا في هامش الهندية. نعم. أحسن الله إليكم، لأنه ورد بذات الإسناد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، في الأصل أبي هريرة وفي الهامش أبي سعيد. نعم. قال: وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. بحفظ زكاة رمضان يعني زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر. فكانوا يجمعون زكاة الفطر قبل يوم الفطر بيومين أو ثلاثة، فجمعت زكاة الفطر في المسجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يحفظ زكاة الفطر، يعني أن يحرسه. فبقي في الليل يحرس هذا الكوم من الطعام، هذا الطعام المكوم، وإذا بإنسان يأتي في آخر الليل من جوف الليل يأتي ويسرق من هذا الطعام، فمسكه أبو هريرة، مسك هذا الرجل وقال: تسرق من طعام الزكاة؟ والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا هريرة أطلقني، أنا رجل فقير وذو عيال ومسكين وعندي أولاد وعندي ذرية. فأشفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه وأطلقه. فلما أطلقه أصبح في الصباح، يعني بعد صلاة الفجر، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ تعجب أبو هريرة كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم، والحال ما حد اطلع عليه إلا أبو هريرة وذاك الرجل الذي قبض عليه أبو هريرة رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، شكى إلي العيلة والفقر وذكر عيالا فأطلقته، وذكر أنه لا يعود، عاهدني أن لا يعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، سيعود، كذب سيعود. فقال أبو هريرة: علمت أنه سيعود إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود. فمكث في الليلة الثانية ينتظره، وإذا في آخر الليل، وإذا الرجل جاء وصار يغترف من الطعام. فمسكه أبو هريرة رضي الله عنه مرة ثانية، قال: ما تستحي، ما تتقي الله عز وجل تسرق مما؟ قال: يا أبا هريرة أنا رجل فقير ومسكين وعندي زوجة وأولاد وكذا، وأعاهدك أن لا أعود للسرقة، أطلقني ولن أعود. فرق له وأطلقه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ذكر فقرا وحاجة وعيالا فأطلقته وعاهدني أن لا يعود. قال: كذب، سيعود. فانتظره الليلة الثالثة وعلم أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيعود، وإذا به يأتي ويسرق. فقبض عليه أبو هريرة، قال: والله هذه آخر ثلاث مرات أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل لي فقير ولا تقل لي أولاد، أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أطلقني وأنا أنفعك بفائدة، أعلمك أمرا ينفعك الله به وأنت أطلقني مقابل ذلك. وكان الصحابة حريصون على الخير. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك وأخذت مضجعك فقل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقرأ آية الكرسي. قال: فإنك إن فعلت ذلك لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فأطلقه أبو هريرة. فلما أطلقه أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: فعل كذا وكذا، وقال لي أطلقني وسأذكر لك أمرا ينفعك الله به. قلت: ما هو؟ قال: إذا أخذت مضجعك، إذا أتيت إلى أويت إلى فراشك وأخذت مضجعك فقل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأ آية الكرسي، فإنك إن فعلت ذلك لا يقربك الشيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. يعني طبيعته أنه يكذب، عادته أنه كذاب لا يصدق، لكنه في هذه المرة صدقك، يعني قرأت آية الكرسي لا يقربك الشيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. ثم قال: أتدري يا أبا هريرة من تحدث منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان، ذاك الشيطان، يعني شيطان من الجن تشكل في صورة إنسان وجاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ذاك الشيطان. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان.

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون؟ نعم الغضب سببه الشيطان، ذلك لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، ولذلك إذا رأى الإنسان أمرا يغضبه فإن الشيطان يثيره لأنه يجري في عروقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري في عروقه، فإذا رأى الشيطان أن هذا الرجل رأى ما يكره يغضبه، يغضبه. وبما أن الشيطان خلق من نار تجد الإنسان يحمر وجهه إذا غضب وتنتفخ أوداجه عروقه ويحمر وجهه، لما؟ لأن في داخله شيطان ولذلك يحمر، وربما إذا مسكته وجدت فيه حرارة، يعني بعض الناس إذا غضب لو مسكت جبينه لو وجدته ساخنا، ما الذي يذهب هذا عنه؟ أن يستعيذ بالله من الشيطان أو يقوم فيتوضأ. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا غضب ماذا يفعل؟ يتوضأ. وهنا أرشدنا ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب عنه، يذهب عنه. فإن لم يفعل الشيطان يثيره ويثيره حتى يفعل أمرا يندم عليه لاحقا، وربما ارتكب أمرا يندم عليه عمره كله، وكم رأينا ذلك. يعني ربما إنسان، نسأل الله يحفظنا وإياكم من الغضب، الغضب شر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا، يعني قال عدة مرات يا رسول الله أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأنك ربما تغضب فتندم. ربما الرجل في غضبه يطلق زوجته ثم يندم، وربما تكون الطلقة الأخيرة ولا يكون له رد عليها فيبقى نادما طول عمره، وربما قتل في حال غضبه، أليس كذلك؟ كم من جريمة قتل كان سببها غضب، تشاجر اثنان في أمر تافه فخرج ذا ضرب ذا بآلة حادة أو بشيء فقتله، ثم يبقى طول عمره في ندم من أجل تلك الغضبة، وربما يقتص منه وتضرب عنقه من أجل غضبة غضبها. ولذلك الغضب من الشيطان، إلا أن يكون في حق كحال نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط، ما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل، إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. ولذلك في غير ذلك الأصل أن الإنسان يكظم غيظه، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد يعني البطل القوي، ليس البطل هو الذي يصرع الناس ويغلبهم، يعني تصارع إنسانا فتصرعه، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو البطل، هذا هو القوي. أسأل الله يرزقني وإياكم الحلم وعدم الغضب. نعم أحسن الله إليكم. ولذلك هذا الرجل لما غضب حتى احمرت وجنتاه واحمر عينه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا قالوا له أما سمعت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أبي جنون؟ أما جنون أنا؟ اذهب عني، لأنه في غضبه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال جنبني الشيطان قال اللهم جنبني الشيطان. ما عندكم اللهم؟ ما عندي في الأصل اللهم جنبني الشيطان. نعم وجنب الشيطان ما رزقتني. نعم أحسن الله إليكم. قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مثله. قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذكره. نعم كان في صلاته صلى الله عليه وسلم فجاء شيطان، جاء شيطان وفي يده شعلة من نار يريد أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فلم يرتدع، قالها ثلاثا، قال أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، فلم يرتدع، قال ألعنك بلعنة الله، فلم يرتدع، فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليه، أخذه من عنقه حتى دلق لسانه، قال حتى وجدت برد لعابه على يدي. لما خنقه النبي صلى الله عليه وسلم اندلق لسانه فسال ريقه، فقال حتى وجدت برد لعابه على يدي. ثم أراد أن يربطه على سارية من سواري المسجد كي يصبح الناس يرونه مربوطا، أراد أن يربطه بسارية من سواري المسجد، هذا الكلام ليلا، كي يصبح الناس يروه. قال ثم ذكرت دعوة أخي سليمان حين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال فأطلقته فأذهبه الله خاسئا، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول أذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو. هذا الشيطان اسمه خنزب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان اسمه خنزب. هذا خنزب، هذا مجرم، هذا إذا سمع النداء في المساجد، إذا سمع الأذان فر، وهو يجري لا يريد أن يسمع الأذان، فماذا يفعل؟ أعزكم الله، يضرط. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبر وله ضراط، يضرط حتى لا يسمع صوت الأذان، حتى يعني يرى أن صوت ضراطه يطغى على صوت المؤذن، فيفر يجري وهو يضرط وهو يمشي حتى ينتهي الأذان. فإذا انتهى الأذان عاد، دخل إلى المسجد ليوسوس للمصلين. فإذا ثوب بالصلاة، ثوب يعني أقيمت الصلاة، تثويب كالأذان، فيه التوحيد والتهليل والتكبير، فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، فيه الشهادتين وفيه التكبير والتهليل لا إله إلا الله، يفر أيضا، يفر وله ضراط حتى لا يسمع. فإذا انتهى التثويب، انتهى المؤذن من الإقامة وكبر الإمام، جاء ودخل وصار يتخلل الصفوف. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج حتى لا تترك فرجات للشيطان، بسد الفرج، فيأتي يتخلل الصفوف ثم يبدأ يوسوس لك أيها المصلي وأنت تصلي، يقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. ولذلك تجد بعضنا إذا كبر الإمام من يوم يقول الإمام الله أكبر وهو يدخل، ثم يسرح بعقله، يبدأ يتذكر تجارته، يتذكر أعماله، يتذكر رصيده، يتذكر أولاده، يتذكر زوجته، يتذكر المشوار اللي بعد الصلاة، ولا يفيق يرجع إلى الصلاة إلا إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، طول الصلاة وهو برا. مين اللي كان شاغله؟ خنزب أفندي هذا، خنزب هذا كان هو الذي يشغله طول الصلاة، وخنزب شغال معه يشغله أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستحضر خشوعه في الصلاة. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي فينصرف من صلاته وما كتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، ووقف عند النصف النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه قد يصلي ولا يعقل، وقد ينصرف من صلاته وما كتب له من صلاته شيء. ولذلك يحرص الإنسان على أن يستحضر بذهنه وأن يتفرغ في صلاته ويخشع، يتدبر ألفاظ الصلاة، فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر بحضور ذهن، وإذا قرأ الفاتحة يتمعن في آيات الفاتحة ويستحضر معانيها، وإذا قال الله أكبر وركع استحضر أن الله هو الأكبر سبحانه وتعالى، وإذا قال سبحان ربي العظيم يكون حاضر الذهن وهو يسبح مولاه وسيده، وكذا إذا قال سبحان ربي الأعلى، لأنك تدعو الله عز وجل. فيحاول الإنسان أن يكون حاضرا بذهنه وأن لا يشرد بذهنه في صلاته. وهناك شيطان آخر اسمه الولهان، ذاك متخصص بأي شيء؟ ذاك تخصص الوضوء والطهارة. يأتيك بعض الناس يتوضأ 20 مرة، يدخل إلى دورة المياه يتوضأ قبل الأذان بنصف ساعة والصلاة تنتهي وهو ما خرج، ما خرج، يغسل وجهه 20 مرة، يقول لا يمكن، يمكن ما غسلت وجهي، يعيد، يمكن خرج من الريح، يعيد الوضوء مرة مرتين ثلاثة أربعة. هذا الولهان يأتي ويوسوس له، فتأتيه الوسوسة في طهارته، في وضوئه، في استنجائه، في، والأصل أن الإنسان يصرف ذهنه عن كل ذلك، يصرف ذهنه عن كل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. غير عيسى بن مريم وأمه، غير مريم وابنها، ذهب الشيطان يطعن فحيل بينه وبينها، أما وبينه، أما غير عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فالإنسان إذا ولد طعن الشيطان بأصبعه في خاصرته. طيب لماذا عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا لأن الله عز وجل ذكر أن امرأة عمران ماذا قالت حين حملت بمريم؟ قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك، يعني مريم عليه السلام، وإني أعيذها بك وذريتها. من ذريتها؟ ابنها عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ما استطاع الشيطان أن يطعنه كما في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن القمة قال قدمت الشام فقلت من ها هنا؟ قالوا أبو الدرداء. قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يقول؟ أبو الدرداء يقول لمن؟ لعلقمة، لأن علقمة من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال من أصحاب عمار، لأن عمارا كان من أصحاب علي. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمارا. نعم. قال وقال الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن أروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. نعم. هذا مضى معنا بالأمس بيناه. نعم. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. نعم. ذلك لأن التثاؤب من الشيطان، والسنة أن التثاؤب إذا جاءك يا ابن آدم فإنك تكظم تقبض ما استطعت ولا تتثاءب، فإن لم تستطع ضع كمك أو يدك عليه ولا تقل ها. بعض الناس إذا تثاءب قال ها هكذا فتح فاه، لا تقل ها، فإنك إن قلت ها ضحك الشيطان منك، ضحك الشيطان منك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص. هذا كان يوم أحد حين انهزم المشركون في أول الأمر وانتصر المسلمون، جاء الشيطان وصاح في المسلمين بصوت يسمعون صوته ولا يرونه، أي عباد الله، يقصد المسلمين، أي عباد الله أخراكم، يعني أدركوا أخراكم، فالعدو قد جاءكم من الخلف. فالتفتوا إلى الخلف وصاروا يقتلون من وراءهم وهم أصحابهم وهم المؤمنون، لأنه مع شدة الغبار والغبار يتطاير لا صاروا لا يميزون ملامح الناس، ولم يكونوا كحالنا الآن، تجد الجيوش لكل جند لهم علامات، لهم لباس خاص، فهمنا؟ وما في ذاك الزمان لا، كان كل واحد يلبس الثوب الذي خرج به من بيته، يعني لباس المسلمين والمشركين سواء، لباس المسلمين والمشركين سواء لا فرق. فلما صيح أي عباد الله أخراكم، يعني انتبهوا جاءكم العدو من ورائكم، هجموا على من وراءهم فقتلوا بعضهم بعضا، حتى من ضمن من قتلوا والد حذيفة وهو اليمان رضي الله عنه. واليمان بن حسر رضي الله عنه كان كبيرا في السن، فكان في المدينة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض كبار السن أن يبقوا في حراسة النساء والأطفال. فلما كان وقت المعركة قال: ما أجلس كالنساء هنا أحرس النساء، أذهب قاتل مع الرجال. فجاء ودخل في أخريات القوم، ولذلك لما صاح إبليس قال: أي عباد الله أخراكم، التفتوا إلى من وراءهم وصاروا يتقاتلون، فقتلوا والد حذيفة، وحذيفة ينظر إليه ويصيح يقول: أي عباد الله، أبي أبي، يعني انتبهوا هذا والدي. فما احتززوا عنه ولا سمعوه حتى قتلوه. فلما قتلوه قال: يغفر الله لكم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه، أن يديه يعني يدفع ديته، فما قبله، ما أخذ الدية، حذيفة ما أخذ الدية وعفى عنه، تنازل عن دية أبيه، تنازل عن دية أبيه للمسلمين، وما أخذ بدية أبيه وعفى، لأن أباه قتل قتل خطأ، قتل قتل خطأ لا قتل عمد، ولذلك فيه ماذا؟ فيه الدية، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فتصدق حذيفة رضي الله عنه، تصدق يعني عفى عن دية أبيه وما أخذه رضي الله عنه عن أبيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. قال: حدثنا أبو المغيرة. أكملنا الحديث الأول، أي عباد الله، أبي أبي، فوالله ما احتجروا وما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق الله. نعم، قرأناه كاملا. طيب امشي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في الهندية قال: حدثني يحيى بن أبي كثير. نعم، أحسن الله إليكم. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، يعني لا يحدث به. إذا رأيت ما تكره لا تصحق تقول: والله أنا رأيت رؤيا، وتبدأ تبحث عن تأويلها. لا، لا تبحث عن تأويلها. إذا رأيت ما تكره فانفث عن يسارك، أدفل عن يسارك ثلاثا، واستعذ بالله من شرها فإنها لا تضرك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة. كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 أنفس، يعني أعتق 10 رقاب. نعم. قال: وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وكذا إذا قالها مساء يكون كذلك حتى يصبح، يكون في حرز من الشيطان حتى يصبح، يعني تقول 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة يكون لك هذا الأجر. انظروا، كان لك عدل 10 رقاب، يعني كأنك أعتقت 10 رقاب. قال: وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. نعم، أحسن الله إليكم. ولم يأتي أحد بأفضل، قال: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني قال أكثر من 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة، زاد أتى بهذا العمل أكثر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن كنت أحسن الله إليكم قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. نعم. هذا جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبنه. وتعرفون عادة النساء لو اجتمعنا عشرة يتكلمن في آن واحد ويسمعن في آن واحد عكس الرجال. الرجال إذا اجتمعوا واحد يتكلم والبقية يسمعون هكذا. الآن لو مجلس فيه رجال عشرة تجد إذا تكلم واحد أنصت البقية، ما يتكلموا كلهم مع بعض الرجال عكس النساء لو اجتمعوا العشرة تجد عشرة أصوات في وقت واحد. فما شاء الله المرأة عندها قابلية أن تتكلم وتسمع في آن واحد، فتسمع تسعة أصوات وهي العاشرة وتتكلم معهن. فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحدة منهن تتكلم، كل واحدة تسأل سؤالها وتطلب طلبها في وقت واحد. فجاء عمر فلما سمعنا صوته على الباب كل واحدة أخذت الحجاب وغطت وجهها وسكتت سكون كأن على رؤوسهن الطير. فدخل عمر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، قال أضحك الله سنك يا رسول الله. أضحك الله سنك يعني ما الذي حدث؟ إذا رأيت إنسانا يضحك تقول له أضحك الله سنك يعني هاتي أخبرني لماذا تضحك. قال أضحك الله سنك يا رسول الله، قال أضحك على هؤلاء النسوة كنا يرفعن أصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب وسكتنا. فقال يا رسول الله والله أنت أحق أن يهبنك، يعني إذا كنا سكتنا هيبة لي أنت أولى أن يهبنك. ثم التفت إليهن قال أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رقيق، النبي صلى الله عليه وسلم رقيق هين لين صلوات ربي وسلامه عليه فداه أبي وأمي، أما أنت يا عمر غليظ شديد. ولذلك نحن نهابك أكثر لغلظتك وشدتك، والنبي صلى الله عليه وسلم لينه صلى الله عليه وسلم ولين جانبه وسمو أخلاقه لا يعني لا نخاف منه كما نخاف منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا أو واديا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، يعني حتى الشيطان يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهاب عمر رضي الله عنه، حتى الشيطان من باب أولى يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب أولى. إذا كان يهاب عمر لا شك أنه يهاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي يهاب عمر رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه أراه قال أحسن قال لا بد من تقديرها، أراه يعني أظنه كأن الراوي تردد يعني أظنه قال كذا. نعم أراه قال قال إذا استيقظ أراه قال أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. نعم. الجن كالإنس في التكليف، أما غير الجن والإنس فإنهم غير مكلفين، يعني بقية المخلوقات كالطيور والوحوش والدواب والهوام هؤلاء غير مكلفين، هؤلاء يسبحون الله عز وجل بلا تكليف ولذلك ليس عليهم حساب ولا عقاب. نعم يحييهم الله عز وجل يوم القيامة ويقتص بينهم إذا كانت بينهم مظالم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الله عز وجل يقتص للجماء من القرناء يعني هذه القرناء ذات القرون نطحت تلك الشاة التي لا قرن لها يختص لها منها، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، لا تدخل جنة ولا نارا، خلاص تكون ترابا ويكون الفناء بالنسبة لها. ولذلك عندها يتمنى الكافر لو كان في الدنيا حيوانا حتى لا يدخل النار، لأن الحيوانات لا تدخل النار، يكون بينها القصاص ثم يقال لها كوني ترابا. ولذلك يقول الله عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت، يعني يتمنى أنه لو كان بهيمة في الدنيا أو حيوانا أو حشرة غير مكلفة ليكون ترابا يوم القيامة، يكون ترابا يوم القيامة. قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هكذا يقول، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك البهائم لا تكلف، والحشرات لا تكلف، والملائكة تسبح الليل والنهار لا تعصيه، لا يعصون الله ما أمرهم ولا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما التكليف لمن؟ للجن والإنس، وعليهم العقاب والحساب والجزاء، ولذلك لهم جنة ونار وحساب وعذاب إلى آخره. ولذلك التكليف للجن والإنس، أنتم يا معشر الإنس، نحن يعني وإياكم مكلفون، افعل ولا تفعل. وكذا الجن، الجن مكلفون، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، بعث للجن والإنس صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله إلى الجن والإنس. فالجن والإنس مكلفون، ولذلك يحاسبون يوم القيامة على أعمالهم، فيجزى المحسن على إحسانه والمسيء يجزى بإساءته إلا أن يعفو الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى قوله تعالى عما يعملون، قال بخسا نقصا. قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهن. نعم، هكذا كان الكفار، كفار العرب يقولون، ولذلك يقول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فكفار قريش جعلوا لله ما يكرهون، جعلوا لله ما يكرهون كما أخبر الله عز وجل، هم يكرهون البنات، ولذلك إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ماذا يفعل؟ يدشه في التراب. فهم يكرهون لأنفسهم البنات ويحبون الذكور وينسبون لله عز وجل البنات، يقولون الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، يقولون الملائكة بنات الله عز وجل. فالله عز وجل قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهن بنات ثروات الجن، قال يعني ملوك الجن. نعم، قال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب جند محضرون عند الحساب. قال حدثنا قتيبة وصلنا إلى الباب. نعم لحظة، شوفوا هذا السؤال يا إخوان، يقول هل للجن كراسي في الحرم كمثلنا؟ والله يا أخي ما شفتنا، ما عمري شفت، ما أدري يعني، سل من رأى، أنا ما أدري، إيش دراني لهم كراسي ولا لهم أسرة؟ إيش هذا السؤال؟ بعض الأسئلة عجيبة سبحان الله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. موعدنا إن شاء الله يوم الأحد، هكذا يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل.